له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما بعد، نواصل تعليقاتنا على هذا الكتاب المبارك، ألا هو كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. طبعا في الصلاة إخوة زدنا دروس، الصلاة إذا كان فيها زيادة تسجد بعد السلام، نقص تسجد قبل السلام، زيادة ونقص يقلب النقص وتسجد قبل السلام. فإحنا في هذه الصلاة كان فيها زيادة، زدنا جلوس، جلسنا بالتالية، خلاص؟ نعم؟ خلاص الإمام هو الإمام فأنا زدت جلسة، خلاص؟ فالسجود يكون بعد إيه؟ يكون بعد السلام. والعلماء قالوا لو كان زيادة أو نقص سجد قبل أو بعد لا حرج في ذلك، سجود قبل أو بعد لا ليس الحكم، حتى لو كان زيادة أو كان أو نقص، حكم إن هذا ضابط. إذا كان الصلاة نقصت فيها خلاص يعني نسيت التشهد الأوسط وقمنا بالعرض يبقى ده نقص، يبقى نسجد قبل السلام. في الثالثة جلسنا، أنا جلست جلسة في الثالثة، هذه زيادة لأن إحنا لابد جلسة واحدة فقط، إحنا زدنا جلسة دي. خلاص الجلوس يعني في الثالثة، فهذه زيادة فجلسنا سجدنا مع السلام. طيب حكم ال أدرك الصلاة أم يجيب يكمل الصلاة لا المأمون خلاص إن لم يجلس مع الإمام ولم يحدث له أي شيء فإن صلاته صحيحة إن شاء الله ولا يجوز صلاة. طيب قلنا يا إخوة وصلنا بهذا الكتاب إلى قول الشيخ عندما بدأ الحديث عن مين؟ عن الأصول الثلاثة. فإذا قيل لك من الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، قلنا الكتاب انقسم لكم قسم؟ خمس أقسام، المسائل الأربع، المسائل الثلاث، لماذا ندرس التوحيد؟ الأصول الثلاث، ما الفرق بين المسائل الثلاث والأصول الثلاث؟ خلاص؟ فهنا نتكلم عن مين؟ عن الأصول الثلاث اللي هي أسئلة القبر الثلاث، من ربك وما دينك ومن نبيك؟ قال فإذا قيل لك ما هي الأصول الثلاثة التي يجب على المسلم معرفتها، بل أمر واجب عليك أن تعرف هذه الأيه؟ تعرف هذه الأمور. فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، خلاص بتعرف من ربك وما دينك ومن نبيك. فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي ربان ورب جميع العالمين بنعمته وهو معبود ليس لي معبود سواه، والدليل الحمد لله رب العالمين. من رب العالمين هو المولى تبارك وتعالى، وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. قلنا طبعا كل ما سوى الله عالم إن الإنسان إما أن يكون رب أو ما كل شيء يكون إما أن يكون رب أو إيه أو مربوط، إن لم يكن رب يبقى إيه يبتلي مربوط الأمر بسيط جدا. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومخلوقات السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما والدليل، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. إيه الدليل أكو في هذه الآية؟ الشاهد فين؟ ولم يقل لك من ربك؟ ربي الله الذي ربان ربك. الدليل تعرفت ازاي؟ عرفوا بآياته ومخلوقاته. جاب لك الآية ما الدليل فيها؟ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون. ده الدليل. ثم قال ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثه والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين. الشاهد فين يا اخوان؟ ألا له الخلق والأمر. طالما له الخلق خلق وحده لابد هو إيه؟ هو الذي يأمر والذي يشرع والذي يحكم. والرب هو المعبود. قلنا الرب لها كم معنى؟ الرب لها كم معنى؟ معناها عند السلف هو الخالق والمعبود. الرب معناها الخالق والمعبود. الله معناها الخالق والمعبود. لكن الرب قلنا بتطلق على الكبير على الطلق عليه؟ تطلق على السيد. رب الإمام محمود غزة الفجر سيد المال زي ما قول مين قول يوسف عليه السلام قال الذي ظن انه ناجي هو اذكرني عند ربي هو سيد المال خلاص وهو يملكه يعني وتطلق على المال قال رب المال رب الدابه رب الدار وتطلق عليه ثاني وتطلق على مين على المربي والمصلح لذلك يقال للفتاة التي في حجري يعني تزوجت المرأة ولها بنت بنت تسمى ربيع هو الذي يربيها وتطلق على المعبود والخالق والمعبود الرب قلنا بهذه المعاني كلها لا تطلق إلا على مين إلا على الله عز وجل واحد لما أقول لك من المالك خلاص والمربي والمصلح والسيد خلاص والمعبود والخالق كل هذا كله على ضد الرب قلنا كلمة الرب هذه جاءت معرفة بالألف واللام لا تطلق إلا على الله تبارك وتعالى ومن الرب ونقصد به إلى الله عز وجل لكن هذه الألفاظ المشتركة لو قلت رب بدون تعريف قد تطلق على الله وتطلق على غيره رب السماوات والأرض ورب الدار ورب الدار ورب الماء لا صحيح طيب والرب هو المعبود والدليل أيها الناس اعبدوا ربكم الرب ولي والمعبود الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي يعرف مرض الفراش والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون قال ابن كثير الخالق بهذه الاشياء هو المستحق للعبادات فقد استدل بتوحيد الالوهيه على توحيد الربوبيه هل في احد يشارك الله في خلقه؟ توحيد الربوبيه على توحيد الالوهيه استفدت من غيب المخ خد اجازه خلاص يا اخوه طيب يبقى الذي خلق وحده والذي يخلق وحده لذلك انت هات الواحد شارك الله في خلقه والله يقول لو انت شاركت ربنا خلقت حتى من الذين تدعوني من دون الله الذي يخلقه ذبابا ولو اجتمعوا هذه ايه اخوه الذباب قلنا كده وإن يسلبهم الذباب شيئا مش كمان تخلق مش كمان تخلق ها وضرب لك مثال بشيء حق يعني انت حقير عندك خلاص ما لا شكر الجمل ولا ناقه ولا انسان ولا لا ذباب بس وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذهم ضعف الطالب غير مطلوب يبقى هل بعد ذلك يقول الله طبعا انا ممكن المخلوق تجعله خالق يقول له والله انا انت عايز اقول فلان دعوه او اذبح له انا تقول والله هو ايه اللي عمله غيره هو خلق او الذين تدعون من دون ما يملكون من تقدير طب انا في اخي كان بيغني مره بحكي له قلت له تقدير ده ولا خير قال لي مش القشره كمان اللي بتلف حوالين النواه ده وجد ان داخل النواه خلاص داخل الزرق في نواه وداخل النواه في نقيب وتضمير هذا في داخل النواة كمان الشيء اللي انت لا ترى اصلا بعينك ليه؟ بعينك ودي زرقاء انت لا ترى الزرقاء بالك ده من النواة اللي داخل الزرقاء وداخل النواة فيها كذا طيب انواع العبادات التي امر الله بها قال الشيخ رحمه ذكر ان ربنا هو المعبود استحق العباده واحده قالوا انواع العبادات التي امر الله بها مثل الاسلام والايمان والاحسان خلاص ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والاستعانة والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعادة والاستغاثة والذبح والنذر خلاص وغير ذلك من العبادة التي أمر الله بها خلاص كلها خلاص كلها لله والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وفي الحديث الدعاء كفر العبادة والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ومن يتوكل على الله فهو حسبه ودليل الرغبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوا، ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، ودليل الاستغاثة أو الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله، ودليل الاستعانة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقوله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس، ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، ومن السنة دعا من ضام من دمع لغير الله، ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستحيلا. كما ذكرنا في المستحب العبادة هو الله وحده خلاص، هذا الأصل الأول. وذكرنا في العبادة هي إيه؟ لأجل الإسلام والإيمان والإحسان، ولكن هذه مراتب مراتب الشيخ ذكرها هنا. طبعا نقول في قول الشيخ وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، خلاص قلت هذه في الأصل مراتب وليس في العبادة، ليس في هي العبادة نفسها، خلاص. طيب قال من أنواع العبادة، تعريف العبادة إيه؟ عشان طبعا في عدد الكميس أجولك أكمل. العبادة هي نور ثلاثة والبراءة تمر، هذا اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من إيه؟ من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والبراءة اليمنى ينافي ذلك ويضاره. لتعريف العبادة الأشمل تعريف الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال ومن العبادة التي أمر الله بها، نقول العبادة الأخوة مأمور بها، العبادة مأمور بها، لكن ما أمر به على وجه الحتم والإلزام فهو الواجب، وما أمر به ليس على وجه الحتم والإلزام فهو ليه؟ فهو المستحب. لذلك احنا قلنا بكده العبادة لها ضوابط، أنها لا تثبت إلا بإيه؟ بأمر، والأمر ده لا يأخذ على الوجوب والاستحباب، يبقى العبادة واجبة أو إيه؟ أو مستحبة، هنا بيقول التي أمر الله بها، خلاص؟ طب ما الدليل على أن المستحب أمر الله به؟ ما الدليل على المستحب أمر الله به؟ مولى عز وجل قال وافعلوا الخير افعلوا الخير خلاص، يبقى اذا نقول ان العباده ان الشيخ بيقول وانواع العباده التي امر الله بها والامر بها اذا كان على وجه الحكم والالزام فهي واجبه، اذا امر بها ليس على وجه الحكم والالزام فهي مستحبه. نعرف ازاي؟ اذا يوميه القرينه تصح، خلاص؟ احنا قلنا قبل ذلك نعم. طب بص فينا في عبادات هنا ثابته خالص يا اخويا تحت. خبر ايه؟ يعني مثلا كانت مثلا النذر ويكون بالنذر وفين الامر هنا؟ مش كنا ياخذ العباده خلاص؟ اذا اثنى الله تبارك وتعالى على احد بامره هذا دليل على ايه؟ بس يعني لا مش هذا الفعل، هذا الثناء على من فعل هذا الايه؟ على من فعل هذا الشيء. خلاص العباده مش بالامر بس، بالامر الشعب دي يعني ذكر والشيخ ذكر لك دليل ما في اي اخرى دي، خلاص بس التي امر الله به خلاص يا اخوه مثل الاسلام والايمان والاحسان، هذه الثلاثه هي مراتب الدين واصوله. أصول الإسلام لما يجيك سؤال أصول الثلاثة كم مراتب دين الإسلام؟ يقول إيه؟ كم مراتب الإسلام؟ نقط نقط ومراتب الإسلام والإيمان خلاص يا أخوان؟ أصل أسئلك لو جيت لك مثلا سؤال صح وغلط بس مراتب دين الإسلام، الإسلام خلاص والإيمان خلاص والتقوى مثلا صح ولا غلط؟ غلط. غلط. مش مراتب لما انتقد ليس. طيب. طبعا الإسلام يفرض الإيمان بالمعنى العام والتعبد لله بما شرعه من العبادات التي جاءت بها رسله منذ أرسل الرسل إلى أن تقوم الساعة. يبقى يشمل ما جاء من نوح، ما جاء من موسى، عيسى، إبراهيم عليهم السلام، كل هذا كل يستوي الإيمان. وإذا المعنى الخاص هو ما بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك احنا قلنا العبادة يستوي الإيمان هو معنى عام ومعنى إيه؟ خاص. معنى خاص. الإسلام بالمعنى العام اللي هو إيه؟ دين جميع الأنبياء. بالمعنى الخاص هو دين النبي صلى الله عليه وسلم. ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإحسان يا إخوة، ما هو الإحسان؟ تمرر ركن واحد بس، أن تعبد الله كأنك تراه. هذا طبعا يعني ما يقدر عليه إلا ذلك الإحسان والدرجة العالية، الدرجة العالية في العبادة. ما يقدر عليها كل الناس، تعبد الله كأنك تراه. إن لم تقدر على هذه الدرجة مش عارف تصل إلى هذا الأمر. قال ففي مرتبة لا ينفك عنها العبد، فإن لم تكن تراه فإنه لا يراك. يبقى الأولى تعبد الله كأنك تراه، دي ليس كل واحد يقدر عليه، لكن فإن لم تكن تراه فإنه لا يراك. ما يقول من أحد، قول لنفسك أنت تعبد الله كأنك تراه خلاص. شوف كده كيف تكون عبادة الإنسان. طب أنت مش قادر تصل هذه المرتبة، إن لم يكن يراك فهو أراني. خلاص لما أكون أراه أنا هو إيه؟ والنور تمرد له. والإحسان يا أخو أعلى مراتب العبادة، لذلك جاء يذكر في القرآن الكريم مرة مقوم بالإيمان، مرة مقوم بالإسلام. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا أحسنوا. خلاص. وقال تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، أسلم وجهه وهو إيه؟ محسن، فله أجره عند ربه. خلاص. وقال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. جي تفسير الزيادة يا إخوة اللي هي إيه؟ نور إلى وجه الله الكريم في الجنة. وهذا طبعا يا إخوة شوف للذين أحسنوا الحسنى مش الذين آمنوا الإحسان. فلما كان يا إخوة في الدنيا يعبد ربه على وجه الحضور والمراقبة. شو صدرة الإحسان؟ تعبد ربنا كأنه إن لم يكن يراه هو بدوبر بيراقبني ومطلع علي. يبقى إن لم يكن يقول هذا الأمر كذلك بيعمل إيه؟ فهذا لما عبد ربنا على وجه المراقبة خلاص كافأه المولى تبارك وتعالى بأن إيه؟ أن يرى ربه عز وجل. الذين شو هذا الناس الذين أحسنوا، والإحسان ده أن تعبدوا الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. خلاص. فناسب أن يكون إيه؟ أن يكون لهم إيه؟ لهم الحسنى، لهم الحسنى وزيادة. خلاص. وعكس ذلك ما أخبر الله به عن الكافرين، قال إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. طبعا لما تراكمت الرمع القلوب حجبهم عن الله تبارك وتعالى وعن معرفته في الدنيا، كان جزاؤهم أن يحرموا من إيه؟ من النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. طيب. تعبد الله كأنك تراه، واستحضار قربه قرب الله تبارك وتعالى من عبده، وأنه بين يديه كأنه يراه. تشعر قرب الله تبارك وتعالى. هذا المجلس يا إخوة الذي نحن فيه. مولى عز وجل مطلع علينا أم لا؟ يرانا أم لا؟ فتشعر بقربه منك، تستحضر كأنك بين إيه؟ كأنك بين يديه. طيب. ومنه طبعا الشيخ بعد كده قال ومنه الدعاء. ففي الحديث طبعا لما ذكر العباده منها كذا وكذا كذا بعد كذا يفضل يذكر لك ايه واحده واحده. هو ذكر ثلاثه الاسلام والايمان والاحسان. قلنا الاصل انها مراتب الدين وليست عبادات. خلاص العباده داخل فيها. طيب ثم بعد ذلك بدا يفصل. قال ومنه الدعاء. في الحديث الدعاء مفتاح العباده. والدليل قال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل. ومنه يعني يعني منين؟ من انواع العباده. مش هو لكم انواع العباده صحيح؟ مش عارف حاسس كده ما مش عارف مكتب. ومنه منه يعني ايه؟ من انواع العباده الدعاء. من انواع العباده ايه؟ طبعا الدعاء ايه؟ العلماء قالوا لا، الدعاء عام. الدعاء عام. الرسول قال الدعاء حديث ذكره عند الشيخ هذا ضعيف، لكن يغني عنه ما ثبت في الصحيح. الشيخ قال الدعاء مخ العباده، مخ العباده هذا العدد ضعيف. يغني عنه ما ثبت في الصحيح، الدعاء هو العباده. لذلك كل اعمال الدين تكون بها دعاء. كل العباده اللي احنا نعبد ربنا فيها دعاء. لان الدعاء المحسن في كم قسم؟ دعاء مساله ودعاء ايه؟ دعاء عبادة. لا، دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة ايه؟ وانت بتصلي، يعني انت بتصلي بتدعو الله تبارك وتعالى ودخلني الجنة واجرني من النار. هي دعاء بس بمين؟ بحال. لما بتصوم كان بتدعو الله تبارك وتعالى، ولكن دعاء المسألة بتقول يا رب اشفي المريض، يا رب ارزقني، يا رب ادخلني الجنة، يا رب. هذا دعاء ايه؟ دعاء العباده انت بتعبد الله بس بحال. فقال الدين كله عباده، لذلك الدعاء هو العباده. انت بتحج ليه طيب؟ مش انت بتقول كان انت بتقول يا رب انا عاوز اشتغل في اللي موجود وتدخلني الجنه. دعاء بس مين؟ بحالك الذي الذي تفعله. خلاص يا اخوان؟ طيب. بعد ذلك قال الشيخ طبعا ايه؟ الدعاء طبعا هو ايه؟ هو العباده. قال ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فان فعلت فانك من الظالمين. ولا تدعو الخطاب لمين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. والحكم للنبي ولا للنبي ولغيره؟ النبي صلى الله عليه وسلم ولغيره. ولا تدعو من دون الله، دون الله يعني مين؟ سوى الله. ولا تدعو من دون الله يعني سوى الله تبارك وتعالى ما لا ينفعك، يعني ما لا يجلب لك النفع. خلاص؟ ولا يضرك، اي لو تركت عبادته فانه لا يضرك. يبقى ولا تدعو من دون الله، لا تدعو سوى الله تبارك ما لا ينفعك، لو انت عبدته لن ينفعك. ولا يضرك لو تركت عبادته. فان فعلت اي ان دعوت هذا من دون الله تبارك وتعالى، خلاص؟ فانك اذا من الظالمين. الظالمين مرض الظلم من ايه؟ الشرك. يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. يبقى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفع ولا يضر، فان فعل فانك اذا من الظالمين المشركين. الشرك ووضع الشيء في غير ممكن. قال والخلق من عبادات يعني. والدليل فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. طبعا احنا قلنا طبعا احنا الدعاء وان يطلع الى الله تبارك وتعالى يدعوه ويساله النجاه ويساله الرزق، وكل هذه العبادات اذا صرف لصنم او شجر او حجر او لميت صار مشركا بالله تبارك وتعالى. لكن دعاء الحي الحاضر القادر والاستعانه به في الشيء المرفوع عليه لا باس به. عشان برضه نقول في العباده الدعاء تبتدي الواحد عشان ينقذها، مثلا حال حريق عند البيت حدث امر البيت، هو يقدر على هذا الشيء. هل دعاء للشرك بالله؟ لا. لكن دعاء الميت حتى وان كان شيء يقدر عليه حكمه شرك بالله. تسال ميت شيء حتى وان كان شيء يقدر عليه وهو حي. خلاص؟ يعني الميت لو مريض مثلا قلت له ايه؟ والله انا عايز مثلا 100 جنيه مثلا، ممكن يعطيك المال هو حاجة. طيب بعد ما مات تقول عايز 200 جنيه ما ينفعش. طيب دعاء الانسان الغائب عن كيف؟ ما غائب برضه زي دعاء الميت. زي الميت. يعني واحد يقول له رب العالمين يتصل بالشيخ فوزان، يتصل يساله بس يقول له شيخ فوزان انت من قسمك؟ شيخ فوزان ملك؟ شيخ فوزان بركه بتاعتك؟ هو حاضر اهو في السعوديه وانت في مصر، هل ينفع تطلب منه؟ بلى. خلاص يا اخو؟ طيب والخوف الدليل على طبعا ذكر ومنه الدعاء والخوف يعني من العباده ايضا الخوف والدليل قوله فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. الخوف يقدم تعريفه اكتب عنه هو الرعب. الخوف هو ايه؟ الرعب. وهو انفعال يحصل انفعال فعند بحث سنته بتوقع ما فيه هلاك أو ضرر أو أذى. فعاد بحث الإنسان لما يتوقع أنه يحصل إيه؟ هلاك أو ضرر. سمى الشيخ نفسه هيقرأ في الحد إيه؟ ده اسمه خوف. لما شفت الاضطرار ده رأى عز الله كلب مثلا أو ما شافه خاف ده اسمه إيه؟ هو ده خاف له إيه؟ عفوره مثلا ولا يفصله بالالف ده الخوف. والخوف يقوى اقسام. الخوف واقسام. الشيخ سعدي رحمه الله قال اعلم ان الخوف والخشيه ترى يقع عباده وترى يقع طبيعه وعاده بحسب اسبابه المتعلقات. الخوف ده منه فطري طبيعي ومنه ايه؟ اللي هو العباده اللي الشيخ ذكره اياه. ربنا فلا تخافوهم وخافوني كنتم مؤمنين. خلاص؟ طيب قال فإن كان الخوف والخشية خوف تأذن وتعبد وتقرب من بذلك الخوف إلى من يخاف وكان يدعوه إلى طاعة باطنة وخوف سري يزجر عن معصية من يخاف كان تعلقا من أعظم واجبات الإيمان وتعلقه بغير الله من أعظم من أعظم الشيء. واحد يقوى حلب أو سرى قلت أنت قلت له احلف بالله فحلفنا قلت له احلف بالبدوي هذا خاف خوف ده يقول حكم ايه طبيعي ولا تاخذ من كلام الشيخ هنا قال شرك بالله ده ورد. طيب وان كان الخوف طبيعيا كمن يخشى من عدو واحد خايف من عدو تقول ده عباده؟ لا خايف ده طبيعي هذا طبيعي للانسان ان لم يخاف يبقى في حاله حاله سبحانه خلاص كمن يخشى من عدو او سبع او حيه أو نحو ذلك مما يخشى ليه؟ يخشى ضرره الظاهري، فطبعا ليس إيه؟ ليس عبادة. ليس عبادة. خلاص دخل أسد علينا في الدرس ده حد قاعد في الجامع؟ كل طبعا يقدر يجري يجي. خلاص؟ زي الطفل الصغير خالص وما يعرف الخوف. ممكن يدخله على الأسد ويقعد يلعب معاه هو أصلا ما عندوش إيه؟ ما عندوش يكبر شوية؟ شقوط طيب. واما ان كان خوفا وهميا كالخوف الذي ليس له سبب اصلا او سبب ضعيف يعني واحد بيخاف من شيء اصلا ما يخوفش اصلا ليس له سبب انا فهذا يقوى طبعا وصف مين؟ هذا وصف الجبناء اللي هو دين الجبان. لكن لو خوف مش دخل اسد كل ما يخافش من اسد تقول عليه انت طبيعي انا لكن يخاف من صرصار يقولوا ده اللي بيستجوب انا مش فاهم منه ما فيش خلاص بتخاف منه الصرصار بيقول لا انا صرصار خلاص قولوا ده هذا يعتبر خوف ايه ده جبن هذا جبن خلاص لان شيء وهمي الصرصار عامل لك يعني بنخلك خلاص يا اخوان. طيب فمن ان طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله عز وجل اعوذ بك من الجبن البخل بيستعيذ بالله من الجبن خلاص؟ الخوف يقوى من الله درجات فمن الناس من يغلو في خوفه ومن الناس من يفرط يعني واحد يغلو من خوف من ربنا الى ان يأس من رحمة الله يقنط شدة الخوف وواحد ثاني يفرط في الخوف ولا يقول لك عمر ربنا غفور رحيم سيبها الامور ماشية كده لو هذا هو الخوف ايه؟ لكن الاعتدال بتخاف من الله تبارك وتعالى ولذلك ليه انت انك كلمات الدين ده ايه؟ كطائر له راس وغرام محبه الله عز وجل وجناحه الخوف والرجاء. خوف فقط يقمن بمعنى رجاء فقط شعب العباده لا تبارك لكن انهم كانوا يسافرون في الخيرات ويكونون رقبه ده من الترهيب والترهيب فعش طبعا ترهيب بس بغير ما تيأسوا من رحمة الله لازم الاثنين لكن امتى كنا ياخذ كل واحد يوم على الثاني. طالما انت فيك صحة وتستطيع ان تعبد يبقى لازم يغلب عليك الخوف، يبقى الغالب عليك الخوف عشان تنجو. لما تكبر في السن تقول والله الحمد لله كنت بصلي افضلت رحمه الله عليك قاعد على فراش ندعو الله رب العالمين اعمالك متوسط واعمال لا تبتقي به، لكن اطمع في رحمتي. مش اللي غلب عليك انت في حاله ضعف ايه؟ الرجاء. لا يمتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله. لكن يعني تقولش الله انت واحد في الدنيا تقول يا رب انا غفور رحيم وانا بصحي واستطيع ان انا اصوم واصلي واعمل دعاء زي كده. لازم يغلب عليك الايه؟ الخوف. كده الحسن البصري نجلس مع اخوانا يحدثوننا او يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا ان تنفض. وبيقعد يخوفنا لغايه ما احس ان انا ايه؟ خلاص اني يعني قلبه هيتشقق من كثره الخوف. فقال أن تجلس مع أخوانك يخوفونك حتى تدرك أمنا خير من أن تجلس مع أقوام يؤمنونك حتى تدركك المخاوف. خلاص؟ يعني تقعد مع واحد يقول لك مخوف عشان خطر وزي علينا في المسجد لك رحت منين؟ بكاني وبكي علي ويضحكني ويضحك ليه؟ ويضحك الناس عليك. فهذا يقول لك يا عم اطمن عم كده كويس وان شاء الله في اللي عملته تيجي من القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. لك واحد يخوفك عشان تعمل لله تبارك وتعالى يدي في مصير الاوقات السابقه. هل مش عارف من شايف مسكيس الشجاع الاقرع الشجاع الاقرع؟ يعني تخوفش الناس بلاش تخوف في الناس يعني الناس يعني ايه؟ طب والله احنا لو شايفين السيد تقطع من كثر السجود والعباده يقول يا اخوانا ما تكتروش العباده خفوا شويه عشان خاطر انتوا ايه؟ يعني احنا كل شهرين في غير السجاد ما مكثر الناس ما طعام كثر السجود العباده لا يتوالى. لكن انت شايف يعني هو ده اللي قاعد بيرقص في الشارع ولا بيغني ولا شايف اولاده وبيته وضعه تامنه تقول له يعني ايه؟ تقول له خلاص الله يجزاك الله خير انت يعني فكر انت بتصلي الجمعه بس كفايه. هو واحد يشوف الامور فالانسان ده لابد من الخوف نبئ عباده اني انا الغفور الرحيم وان عذابي على قد نفسه ولا عذاب ولا عباد الله غفور رحيم ومسلم وان عذابه وزي دائما تجد القران الكريم ما بكى ربنا الخوف الا وبكى معه ليه؟ او الرجاء معه. يا دي بقى تلزمنا انواع العباده خلاص؟ قال والرجاء دليله دليل الرجاء فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا ان شاء الله خمس دقائق باذن الله ونخلص. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالح. تعريف الرجاء اكتب عنه. ايه ده؟ الخوف الطبيعي وخوف الفطري بس. ما انا اصل الخوف انت اعتقد لسه في كتاب التوحيد. يعني الخوف في كتاب التوحيد في غسل المحبه. اختلف الخوف من هو انا عامل ثلاث انواع. الخوف الطبيعي وبعدين الخوف من الله تعالى في محبوب وغير محبوب والخوف العباد ده لا قلنا في خوف وهمي ده هو الجوب وفي خوف طبيعي ده هو مش حاجه خوف من السبع ومن اسد من عدو والخوف اللي هو العباده اللي هو طبعا خوف السر. خوف السر ده واحد خايف منه كخوف كما الله تبارك وتعالى. تعريف الرجاء وصف قائم في القلب وصف قائم في القلب يؤدي الى التوقع والامل والطمع. التوقع والامل والطمع ده اسمه رجاء. عندك كده تتردد على الامل يعني على التوقع لهذا الامر يعني ده اسمه ايه؟ يعني يا عمي انا رجعت من انت ربنا خير في الجنه كنت في الفردوس الاعلى كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه ده رجاء خلاص. طيب الرجاء يا اخوه يكون شرك اكبر ويكون ايه؟ ويكون شيء يعني ليس فيه شيء كفر ايه؟ يكون الرجاء توحيد اذا تعلق امله وطمعه في الله. الامل والطمع في الله تبارك وتعالى. ويكون شركا اكبر اذا توقع او طمع من مخلوق ما لا يقدر عليه الا الله. يتوقع من مخلوق النصر منصوب رب الأب وما النصر إلا عند الله. فمتوقع أن أنت النادي من صورك والعمل من صورك والأولاد من صورك كم وجهت إلى الله تعالى، لأن النصر هذا من عند الله. حتى الكفار كان يعلم هذا، خصوصا لما أخرج اليهود بن النضير خلاص قالوا أحدهم يا محمد خلاص إنه من يخذ لله مخذلا خلاص اللي يخذوا ربنا تبارك وتعالى هو المخذول. فلذلك يشوف كده هو يعلم هذا ان النصر منين؟ من عند الله تبارك وتعالى. النصر ما في شيء احد. ولذلك احنا يا اخوه حال الامه شفت الاستضعاف اللي احنا فيه، هذا الاستضعاف الذي فيه الامه والضعف اللي فيه الامه خلاص، هل احنا نقدر نحصل اعدائنا في التكنولوجيا وفي الامور هذه وفي التقدم العلمي حصلهم؟ ده هم حتى الدراسات حصلهم وحطوا لك مجالات انت تبدع فيها وتتفوق فيها. لكن في باب يا اخوان احنا ما قرأناه، هو باب مين؟ لله تبارك وتعالى، ايمان بالله عز وجل. مش معنى كده التدفيق بالسلاح، لا، انت تنافسه في كل شيء لكن نقطع باب الله تبارك وتعالى. وده الباب اللي هو طبعا ايه؟ ومعتمدين على ماذا؟ ان احنا طبعا عندنا ايمان بالله عز وجل. حقق الايمان ترى من الامه العجب كلها. والله ترى الامه تغيرت لما تحقق الإيمان بالله تبارك. لذلك النبي جه، هل العرب ترحمهم زينا ولا أسوأ منا؟ إيه اللي غيرهم؟ الإيمان. الإيمان بس. زي احنا قلنا وذي الكلمة طبعا، لا يمكن أن يصلح حال المجتمع من المجتمعات إلا في المظاهرات، ولا في الاعتصامات، ولا في الضربات، لا، إلا إذا غيرنا سلوك الأفراد. مش غير الحكومة، الأفراد، سلوك كل فرد يتغير. المسلم هو اللي بيحافظ على النظافة، هو المسلم المستقيم الذي لا يلد إلى غش. طب تغير سلوك الأفراد إزاي؟ لازم نغير القلوب، لازم نغير القلب. نغير سلوك الأفراد إذا غيرنا القلوب. طب نغير القلب نعمل نزرع من القلب، يعني نجيب الناس وكل واحد نركب له قلب ثاني عشان خاطر إيه؟ يبقى لن نغير ما في القلب الا اذا رسخنا العقيده السليمه. مسلم عنده عقيده لا يمكن يظلم، ويعلم ان في الايمان باليوم الاخر، زي كسوم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليصل رحمه. امتى يقطع الرحم؟ لا يكون عنده ايمان بالله واليوم الاخر. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤمن بالجرح، لان عارف ان ربنا تبارك وتعالى انعم بالجرح اذاني يتعامل معه بالشر خلاص. من كان يؤمن بالله فليقل خيرا. ليه هو تجلى بالكلمه الحسنه وترك الكلمه القبيحه؟ لانه عنده ايمان بالله واليوم الاخر. خلاص يا اخوه. طب اذا توقع من احد النصر او توقع منه الولد، رجاء انه هو يعطيه ولد اسمه رجاء، هذا رجاء كويس يشك بالله تبارك وتعالى. رجاء طبعا في الشفاء والسلام، راح الشيخ منصور يشفيه، وزي برضه في طار انت اقول لك الشيخ ضد التخصصات وركبك وجعان وروح مش عارف لمين، ولسه عملت في بالي اقول لك هذا بتخلف تروح مش عارف عند مين وتروح عند فلان وتروح عند فلان، هذا انت بترجو مين؟ ترجو شيء في شيء لا يقدر هو اصلا عليه. زي ربي لقد يهب ولله ملك السماوات والارض خلاص؟ ملك السماوات والارض تعرف ازاي؟ يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزودهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء ان الله عليم قدير. عليم بالذات ايه؟ وقدير يقول لي ده اولاد بس وده بنات بس وده اولاد وبنات ويجعل هذا عقيم. بياض من ابن الله تبارك وتعالى خلاص؟ ويكون رجاء شرك اصغر يكون شرك اصغر. كان تتوقع وترك الشفاء والخير من الله ولكن بوسيله محرمات. ان عارف ان ربنا اللي بيشفي بس ايه؟ حاطط حجاب، حاطط حظاظه عشان يجيب الحظ. مع ان عارف ان ربنا ده هو اللي بيكون امور بالله، لكن هي دي ممكن دي سبب. الحجاب ده سبب. التميمه اللي انا علقتها ايه؟ اذا من تعلق تميمه فقد اشرك خلاص؟ واعلم ان رجاء لا يصح الا مع العمل. فعشان عنده رجاء ان ربنا ايه؟ يعني واحد هو يقول يا رب ارزقني يا رب ذريه صالحه. ولم يتزوج ينفع تقول ده رجاء؟ ينفع تقول الرجاء لا يصح إلا مع العمل. إذا رب ارزقني حفظ القرآن الكريم وأنا ما بفتحش المصحف أصلا، لا، يبقى الرجاء لازم يكون معاه إيه؟ يا رب دخلني الجنة وأنا قاعد نايم في البيت، يبقى لابد الرجاء لا يصح إلا مع مين؟ إلا مع العمل. لذلك يقول كده العلماء قالوا الرجاء ثلاثة أنواع: رجاء رجل عمل بطاعة الله خلاص على نور من الله فهو راضي بثوابه، واحد بيعاد الجنة بيعمل ذلك ويصلي ويصوم عبد الله تبارك وتعالى. قالوا اثنين: رجاء رجل أذنب ذنبا ثم تاب منه فهو راضي لمغفرة الله وعفوه وإحسانه وجوده وعلمه. أذنب ذنبه تاب منه فهو يرجو من رب العالمين وهذا الله وتغفر عما هذه الخطيئة التي ارتكبها. الثالث: رجاء رجل متماد في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل. شوف عايز ربنا يخلي الجنة ويا رب أسأله جميع هذا الحزول عشان أموت أنا وسائل، ما بيصليش أصلا ولا يحافظ أساسا على الصلوات. يبقى إمتى إمتى تموت أنت وسائل؟ أنت لازم تبقى تعمل بهذا الأمر، ما أنت بتحافظ على الصلاة. سعيد بن المسيب قال: ما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد. 30 سنة لا يؤذن المؤذن إلا وفيه. قال: ما رأيته قفى إنسان شخص غفى واحد فكلوه بالصديق. هذا طبعا هو الغرور والرجاء نسمه السميع. قلنا واحد يرجو رحمة الله ولم يعمل لها، ها يقولون هذا اسمه غرور، هذا اسمه غرور الكذب خلاص. ترجو السلامة ولم تسلك طريقتها إن السفينة لا تجري على اليبس. في سفينة تمشي قلنا على الوين لابسة كده، ها تنفع؟ خلاص يقول نسأل الله العلي العظيم أن يجعل في ساعتنا هذه القوم نسألك إلا أن الدائم والبن خاشع لنا فاقة صادقة. سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.